يا شيخ، ما حكم أكل الشمة وهي محرمة أم لا؟ لأني مبتلى بها منذ 7 سنوات. الشمة كبيرة ووساخة، صحيح يا أخانا؟ لا خير فيها، فأنا أنصحك أن تتركها مع قطع النظر أحلال هي أم حرام، لكن تقدر الفم وكذلك أيضا الأسنان، وربما تخرجك من أشرف مجلس إلى أكبر مجلس. أخبرني بعضهم قال زاحمت حتى وصلت إلى الروضة، كان زائرا، فلما وصلت إلى الروضة جاءني أو طلبت نفسي الشمة، فأكاد يعني صداع وكذا، وأخرج قال من أشرف مجلس إلى أكبر مجلس، هو نفسه يحدثني بهذا، فلا خير فيها. وهكذا أيضا القات والدخان يقبح جدا بالداعية وبالمسلم أيضا أن يستعمل هذا، والله المستعان.